القاعدة الرابعة من قواعد الإخلاص: من عرف الله وعرف الناس على وجه الحقيقة قاده ذلك للإخلاص ولا بد. أما من عرف الله بأسمائه وصفاته وتعرف عليه من خلال كلامه ووحيه عرف أنه إله عظيم يستحق أن يعبد، بل يجب أن يعبد، بل أيضا لا يستحق أحد العبادة والذل إلا هو سبحانه وتعالى، وكل ما عداه فإنه لا يستحق أن تبذل إليه شيئا من قلبك ولا من أفعالك، فإنما أنت تعمل الأعمال لأجل الله الذي بيده كل شيء، وهو العظيم، وهو المحب الذي يحب ويحب. فمن عرف الله على وجه الحقيقة أخلص له. ما الذي كل شيء تأمله عند غير الله عند الله خزائنه.